بالإحكام. هناك حديث آخر نأتي به، ولأننا عندنا درس الإفصاح أيضا نأخذ حديثا واحدا. قال ابن حزم رحمه الله تعالى في كتاب الإحكام: وجدناهم احتجوا برواية لا تصح، وهي عليكم بالسواد الأعظم، عليكم بالسواد الأعظم. طبعا هذا يتمسك به من يقول بأن مسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة، قال عام هي عامة المسلمين، هي التي الطائفة الناجية، وهذا فيه نظر كبير، هذا فيه نظر كبير. عليكم بالسواد الأعظم، وجدناها من طريق محمد بن عبد السلام الخشني عن المسيب بن واضح عن المعتمر بن سليمان بن طرخان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. طبعا عبد الله بن دينار من أزمة الناس ابن عمر أيضا، المسيب بن واضح طبعا الكلام فيه شديد، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تجتمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة أبدا، وعليكم بالسواد الأعظم، فإن من شذ شذ في النار. قال أبو محمد ابن حزم: المسيب بن واضح منكر الحديث لا يحتج به، روى المنكرات منها أنه أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من ضرب أباه فاقتلوه، وهذا لا يعرف، وهذا لا يعرف. هذا الحديث حديث ابن عمر له طرق، عن المعتمر بن سليمان بن طرخان، خرج الحاكم في المستدرك عن ابن عمر عن سبع على سبعة أوجه. كثرة الطرق أيضا تنبئ بأنها لو كانت الطرق بأسرها ضعيفة كما قال ابن حجر تنبئ بأن للمسألة أصل في السنة، وإن كانت يعني الضعف قريب فإنها ترتقي للاحتجاج. الوجه الأول من طريق خالد بن يزيد القرني عن المعتمر بن سليمان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، يعني به قال: فاتبعوا السواد الأعظم. قال الحاكم: خالد بن يزيد القرني هذا شيخ قديم للبغداديين، لو حافظ هذا الحديث لحكمنا له بالصح، فالمسألة دائرة على خالد. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني من طريق يعقوب بن إبراهيم عن المعتمر أيضا عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وفيه ويد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار. الوجه الثالث من طريق أبي بكر بن نافع عن المعتمر، يعني بنفس الإسناد بدون عليكم بالسواد الأعظم. الوجه الرابع من طريق محمد بن إسحاق عن علي بن الحسين الدرهمي عن المعتمر عن سفيان أو أبي سفيان عن عبد الله بن دينار عن النبي عن ابن عمر عن النبي. يبقى هو الحاكم عن وجوه، رجاء من سجل هذا لأن ما سجلته يرفعه. يعني وفيه بلفظ ويد الله على الجماعة هكذا ورفع يديه، فإن من شذ شذ في النار. وقال الإمام محمد بن إسحاق: لست أعرف سفيان وأبا سفيان هذا. الجهالة تضر بالسند نعم، لكن لا تسقطه، يعني أي دفع لها يرتقي به. الوجه الخامس من طريق خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن عن المعتمر عن عبد الله بن نار عن ابن عمر، وقال فيه: فاتبعوا السواد الأعظم. قال الحاكم أبو عبد الله: وهذا لو كان محفوظا من الراوي لكان من شرط الصحيح. والوجه السادس من طريق يحيى بن حبيب ابن عربي عن المعتمر به، يعني عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وفيه يد الله على الجماعة هكذا فاتبعوا السواد الأعظم، فإن من شذ شذ في النار. والوجه السابع من طريق أبي بكر بن نافع عن المعتمر ولكن بلفظ: إن الله لا يجمع أمتي أو قال أمة محمد على ضلالة أبدا، ويد الله على الجماعة. وقال بيده يبسطهما أنه من شذ شذ إلى النار. قال الحاكم رحمه الله تعالى: فقد استقر الخلاف في إسناد هذا الحديث على المعتمر ابن سليمان، الخلاف كله على المعتمر ابن سليمان، وهو أركان الحديث من سبعة أوجه، يعني هو ركن الحديث من سبعة أوجه. لا يسعنا أن نحكم أن كلها محمولة على الخطأ بحكم الصواب، لقول من قال عن المعتمر ابن سليمان عن سفيان المدني عن عبد الله ابن دينار. طب هل هو شيخه المباشر عبد الله ابن دينار ولا سفيان؟ الزيادة هنا فيقولون يعني يقولون بالضعف في هذا الباب. نحن إذا قلنا هذا القول نسبنا الراوي إلى الجهالة فوهنا به الحديث، ولكننا نقول أن المعتمر ابن سليمان ابن طرخان أحد أئمة الحديث، وهذا حق، هذا كله كلام الحاكم، وقد روي عنه هذا الحديث بأسانيد يصح بمثلها الحديث، فلا بد من أن يكون له أصل بأحد هذه الأسانيد. ثم وجدنا الحديث شواهد من غير حديث المعتمر، ولا أدعي صحتها ولا أحكم بتوهينها، بل يلزمني ذكرها لإجماع أهل السنة على هذه القاعدة من قواعد الإسلام. فمن روي عنه هذا الحديث من الصحابة عبد الله ابن عباس، ثم خرج حديثه من طريقين عن عبد الرزاق قال في لفظه لا يجمع الله أمتي أو قال هذه الأمة على الضلال أبدا ويد الله على الجماعة. وفي إبراهيم بن ميمون العدني قال حاكم، فإبراهيم بن ميمون العدني هذا قد عدله عبد الرزاق وأثنى عليه، وعبد الرزاق إمام أهل اليمن وتعديله حجة، وقد روى هذا الحديث عن أنس، وقد روى هذا الحديث عن أنس بن مالك. وقال الذهبي إبراهيم عدله عبد الرزاق ووثقه ابن معين. قلت ورواية ابن عباس رواها الترمذي، هذه الرواية قالها الحاكم أنها تعضد رواية ابن عمر. رواية ابن عباس رواها الترمذي أيضا في كتاب الفتن وإسنادها حسنه الترمذي وغيره، فهذه أيضا شواهد تثبت حسن الحديث. وهذا الحديث جاء أيضا من رواية أنس بن مالك أخرجها ابن ماجه في الفتن، وفيه معاذ بن رفاعة هذا لين الحديث وبنفس اللفظ وعليكم بالسواد العزم. من هذه الطرق والروايات يعني التي أتى بها الحاكم، وأيضا تخريج الحديث من طرق أخرى، حديث عبد الله بن عباس حديث أنس بن مالك، الحق أن كما قلنا كثرة الطرق 7 أوجه لطريق ابن عمر، وهناك طرق 3 أخرى لهذا الطريق، كثرة الطرق قلنا لو اشتد ضعفها قال ابن حجر في قاعدة يثبت أن لها أصلا في الحديث، أن لها أصلا في أصول الدين في الدين أو فيما جاء عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت الضعف فيها جبر فإن الحديث يرتقي إلى الاحتجاج. فمجموع طرق الحديث تحسن هذا الحديث ويرتقي إلى الاحتجاج. أما الطريق الذي أتى به ابن حزم فيه المسيب بن واضح، نعم أنه هو ضعيف ولينه، هو لين الحديث، نعم فيه ضعف. أبو حاتم قال فيه صدوق يخطئ كثيرا، وقال ابن عدي كان النسائي حسن الرأي فيه ويقول الناس يؤذننا فيه في المسيب بن واضح يعني. وساق ابن عدي له عدة أحاديث تستنكر، قال هذه أحاديث منكرة، ثم قال أرجو أن باقي حديثي مستقيم. وقال ابن عدي هو ممن يكتب حديثه، وصراحة أعدل الأقوال في المسيب بن واضح ما قاله ابن عدي. إذن هو ضعيف، نعم ضعيف لين وضعف ينجبر، يعني يدفع بأقل القليل. أما حديث من ضرب أباه فاقتلوه فهذا حديث رواه ابن عدي في الكامل، قال حدثنا محمد بن تمام بن صالح الحمصي، حدثنا مسيب بن واضح، حدثنا بقية عن أبي بكر بن حازم ابن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضرب أباه فاقتلوه، هكذا حدثناه تمام عن مسيب بن واضح عن بقية عن أبي بكر عن أبي حازم قال ابن عدي، وإنما هو بقية عن عباد بن كثير وقال ابن الوليد طبعا تعلمون ما فيه، قالوا حديث بقية ليس بنقية، عن أبي حازم وبقية عن أبي بكر ابن أبي مريم قال قرأت في التوراة حدثنا حسين، نعم إلى قال المسيب بن واضح حدثنا بقية عن عباد بن كثير عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضرب أباه فاقتلوه، قال حدثنا حسين بن إبراهيم حدثنا المسيب حدثنا بقية عن أبي بكر بن أبي مريم قال قرأت في التوراة من ضرب أباه فاقتلوه. تبين ذلك من هذه الطرق أن الذي أتى به ابن عدي أن البلاء فيها من أبي بكر بن أبي مريم ليس من المسيب بن واضح، وأبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم ضعيف جدا، ضعفه يحيى بن معين والنسائي وغيرهما. وإذن العصا تعصب الجناية بأبي بكر عبد الله بن أبي مريم لا بالمسيب بن واضح. والحق أن هذا الحديث جاء مرسلا عن سعيد بن مسيب وحسنه أبو داود في المراسيل، وقال حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي حدثنا زكريا بن عدي حدثنا إبراهيم بن حميد عن هشام بن عروة عن أبي حازم عن سعيد بن مسيب قال قال النبي، وإرساله الآن ومسيب مراسيله اعتمدها كثير من العلماء، قال من ضرب أباه فاقتلوه، قال إبراهيم فذكرت لسفيان فقال قد سمعت من أبي حازم. وهذا رجال ورجال البخاري، سوى أن محمد ابن عبد الله بن المخرمي ليس من رجالي ولكنه ثقة وقد وثقه النسائي وغيره. وتعلمون بأن مراسيل ابن المسيب اتفق أحمد على تخريجها، وأيضا قال بها الإمام أحمد ابن حنبل، قال بمرسيل ابن المسيب، والشافعي قال تتبعنا مرسيل ابن المسيب فوجدناه لا يرسل إلا عن ثقة. نقف عند هذا الحديث اليوم ونختم به، ولقاؤنا إن شاء الله يكون مع طبعا هنا كما قلنا الحديث له طرق كثيرة وحسنه كثير من العلماء عليكم السواد الأعظم، وإن كان الضعف عليه ظاهر في بعض الأسانيد، لكن الأوجه والطرق الكثيرة تثبت كما قلت أن له أصلا له أصل والسواد الأعظم. وجهه بعض العلماء أنه عموم المسلمين في قول إلا واحدة فهي في الجنة، قال عموم المسلمين هذا خطأ مبين، وإلا ففي كثير من أهل البدعة والضلالة لا يدخلون فيها بحال من الأحوال، لأنه قال من كان على ما أنا عليه اليوم أنا وأصحابي. نكتفي بهذا اليوم وساعة إن شاء الله ونلتقي مع الإفصاح لابن هبيرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا. في أسئلة تفضلوا.